الحمد لله الذي يعلم سر كل نفس أنا بها أحاط علمه بكل شيء وعلم مسافة الرمل وعدد الرمل وأحصاها. أحمده سبحانه حمد من ارتقى في مراتب الإخلاص إلى منتهاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من طهر نفسه من الشرك وزكاها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأثناها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بأوراها وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ارتقابا قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. وهناك جملة من الأحاديث في نفس موضوع هذا الحديث، وهو الترغيب في التيسير على المعسر وإنذاره والوضع عنه. فالشرع الشريف أتى من جهة يحرم الناس على أداء الحقوق لأصحابها، والوفاء بحقوق الناس المالية. ويكفي أن أطول آية في القرآن نزلت لضمان حق المسلم في ماله الذي يدان به أخاه، أطول آية في القرآن من آية حق المسلم حتى لو كنت بلغ قليلة من المال. فحرم الشرع الإنسان أن يعني يكون غير معطلا، خاصة إذا كان غريبا واجبا، وإلا فإن غير الواجب يحل عرضه وآكلته. وفي الجهة الأخرى حرم الأغنياء المسرين الذين يأكلون بإقراض الناس أنه إذا صادف شخص تعثر عليه أداء هذا الدين فرغمهم في أن يدعوا عنهم هذا الدين أو على الأقل ينبهوه ويؤجلوه إلى حين ميسرة. من هذه الأحاديث التي رغبت في هذا الأدب الشرعي حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه طلب غريما له، طلب غريما له له عنده دين، فتوارى عنه اختبأ منه ثم وجده فقال: إني ماكر. قال: الله، يعني الله. قال: الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفث عن ماكر أو يضع عنه. وهذا رواه مسلم وغيره. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعلم؟ قال: فإما ذكر وإما ذكر، إلا أنه كان ابنتي الذي أدخله الجنة وإما أن هناك من ذكره. فقال: كنت أدار الناس، فكنت أنظر المعسر وأتزوج في السكة أو في النقد، فغفر له تبارك وتعالى. وعن ابن وعن حنيفة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا أكتب الله خبيثا. قال: يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجهاد فكنت أيسر على الناس وأنذر الناس. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك تجاوزني عن عبدي. ومنها ايضا حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انظر مؤثرا فله كل يوم مثله صدقه، كل يوم يزيد في الاجر يعني يكون له اجر صدقه. من انظر مؤثرا فله كل يوم مثله صدقه. ثم سمعته يقول: من انظر مؤثرا فله كل يوم مثله صدقه. فقلت: يا رسول الله، يعني كأنه صدق بضيعة الدين. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنزل مؤثرا فله كل يوم مثله صدقة. ثم سمعتك تقول: من أنزل مؤثرا فله كل يوم مثله صدقة. قال له: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، يعني في الفترة التي لم يأت فيها الأجل المضروب، يعني لأنه تنازل أو آثر أخاه على نفسه بهذا المنجز المستفيد منه أعطاه إياه، فله منذ بداية الإسلام إلى أن يأتي أجل الفراز، فلان هذه الفترة له كل علم مثل هذا الدين سبقة. قال عليه الصلاة والسلام: كل علم مثله سبقة قبل أن يحل الدين. فإذا حل فأنظره فله كل يوم مثله صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عين العبد ما كان العبد في عين أخيه. وهذا رواه مسلم وغيره. منها حديث أسعد ابن زرارة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليمثل على معسر أو ليضع عنه. وهذا رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني بشرحه. هذا الحديث تلوناها من كتاب صحيح الترغيب والترهيب، باب التيسير، الترغيب في التيسير عن الناس وإنذاره والرضا عنه. موضوعنا اليوم في الحقيقة كنا قد أشرنا إليه تماما الأسبوع الماضي، وهي متعلقة ب يعني بعض الحقائق الموجودة في هذا الوجود، والتي ربما بعض الناس إذا مثل تناولوا إليها فجاءته هذه الحقائق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن الكريم قد كشف لنا كثيرا من أسرار هذا الوجود، فليس كل الأحداث التي تقع في الوجود نحن نحس بها. هناك حقائق مخفية عنا وهي من عالم الغيب، ربما هناك حقائق مخفية عنا وهي من عالم الشهادة الذي نعيشه ونلمسه. فكيف بأحداث عالم الغيب؟ وما أكثر هذه الأحداث والوقائع والأخبار التي تقع في عالم الغيب ولا نحس بها، بل لا سبيل إلى إدراكها لأنها لا تخضع لحراستنا. لا سبيل لإدراك هذه الحقائق إلا من خلال الوحي الصادق. فهذه الحقائق التي نتحدث عنها اليوم يعني تكشف لنا كثيرا من أسرار هذا الوجود، ليست مما يعني تأتي به الأخبار السمعية ولا التجارب المعملية، وإنما نقلها إلينا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا رحم يوحى صلى الله عليه وسلم. فقد سردنا عليكم الاسبوع الماضي قول النبي حديث ابي هريره رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقره اذ ركبها فضربها، فقالت: انا لم نخلق لهذا، انما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهذا رواه البخاري. في واقعة أخرى أيضا أخبر صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فنهب منها بشاة فطلبه حتى استنقذها منه حتى فقال له الذئب وقف الذئب أقع على غنمه ونطق الذئب وقال له هنا استنقذتها مني هنا الآن استنقذتها مني فلولها يوم السبع يوم لا راعي لها أمري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر وهذا أيضا وهذا الحديث متفق عليه فكثير من هذه الحقائق أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحقائق كما ذكرنا مرارا في عدة مناسبات يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن تصادم العقل لا يمكن أن هذه الذي يقع في تعارض مع العقل هو الشيء الذي يستوعبه العقل إنسان العقل يعيش ويعقله ويتخيله ويعني يستوعبه فإذا أتى أمران متناقضان يستحيل استماعهما في وقت واحد فهذا هو المستحيل أما ما عدا ذلك فهو يعني الذي يخرج عن نطاق العقل ولا ينطق العقل أن يعرف وصفه أو تسميته أو تفاصيله فهذا لا يسمى معقولا لأن ما يدخل في رؤيته ما يدرك بالعقل إنما يسمى مجهولا هذا مجهول بالنسبة للعقل فتزول هذه الجهالة التي هي حالة نسبية بالنسبة لإدراكنا وطاقتنا وقدرات عقولنا حالة الجهل هذه حالة نسبية خاصة بنا نحن فجهلنا بها لا يصبح مسببا لأن نكرها أو لأن نجحدها وقد ذكر من قبل كلمة يعني بعض الأمة العقل دابة توصلك إلى قصر السلطان ويتسر عليه بها وقال بعض أيضا العقل متملم ولا الرسول ثم عزل نفسه يعني بمجرد أن تؤمن بأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وأن كل كلامه يعني في الدين وحي يوحى فبذلك يعني يبقى يعني في هذه الحالة يمكن أبدا أن نحكم العقل في نصوص الشرع ما دامت اجتنبت وصحت سواء روايات قرآنية أو أحاديث نبوية صحيحة فهذه الحقائق لا يمكن أبدا أن تتعارض مع العقل هي مجهولة بالنسبة للعقل تماما كما أن كل واحد منا يؤمن الآن أن معه ملكين عن اليمين وعن الشمال قائد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد الآن نؤمن أن كل واحد منا قد وكل له به قرينه من الجن الجن يعيشون بيننا يتكلمون ويتكاثرون ويتماثلون ويفعلون أشياء كثيرة مما فسر من قبل في مناسبات أخرى لكن هل كوننا لا ندرك هذه الأشياء هل هو كاف في أن ننكرها أو نجحدها؟ كلا خاصة إذا أتى الكلام من الصادق المصدوق الذي قاله الصحابة يوما ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء في الحقيقة الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم هو عبارة عن يعني علاقة الإنسان بهذا الكون من حوله هذا الكون الذي يسميه الجهلة الطبيعة هذا الكون من حولنا ما علاقتنا نحن المسلمون به كيف نتفهمه وكيف نعرفه هل علاقة الإنسان عموما بهذا الكون هي علاقة صراع مزعوم وعداء موهوم كما علمونا كثيرا في كتب الفيزياء وغيرها من الكتب التي تسمى بالعلمية أن الإنسان منذ أن يولد على هذا الأرض هو في حالة صراع مع الطبيعة تريد الطبيعة أن تقهره ويحاوله أن يقهرها وغير ذلك من العبارات التي توحي بوجود صراع بين الإنسان وبين هذا الكون من حوله الحقيقة أن العلاقة الحقيقية لا نستطيع أن ندركها بعقولنا العلاقة بيننا وبين هذا الوجود الذي نعيش فيه يكتل فيها طرفان من الإفراط ومن التفريط هناك إفراط حصل من بعض الناس حيث وصل بهم هذا الإفراط إلى حد عبادة بعض المخلوقات في هذه التي تسمى الطبيعة وهي خلق الناس سبحانه وتعالى كعبادة الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والأحجار وغير ذلك مما حولنا أما التفريط فهو النظر إلى علاقتنا بهذا الوجود على انها علاقة صراع وعلاقة عداء ومغالبة. نقول ليست علاقة الانسان بهذا الكون علاقة صراع وعداء، ولكن ايضا ليست علاقة عبادة لبعض مظاهر هذا الكون، فان الكون ليس الها للانسان كما زعم الوثنيون. ليس الها في الكون ايضا، هذا يعني الكون ليس الها للانسان كما جنح الى ذلك الوثنيون. والانسان ايضا عبد لله سبحانه وتعالى خالقه ومالكه، ليس الها في الكون كما تريد الحضارة الغربية والفكر العربي الغربي ان يفعل. ولذلك تقوم كل افكار العالم الغربي على مذهب الفردية، على مذهب الفردية، على اساس تقديس الانسان كانسان في ذاته، انه سيد هذا الكون وانه الكائن الاعلى فيه، وانه ليس هناك قوة اعلى من هذا الانسان. فلا الكون اله للانسان ولا الانسان اله لهذا الوجود، انما الكون مسخر للانسان والانسان عبد لله خالقه ومالكه سبحانه وتعالى. يكفي كي نتلمح هذا الامر وهذه الحقيقة قوله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. يعني لو ان الله سبحانه وتعالى اهلك الناس واخذهم بما كسبوا من الذنوب ما ما ما ما, ما استلزم اثناء الانسان اثناء كل ما على الارض من دابة، اشارة الى ان كل ما على الارض هو مسخر للانسان، فما كان مسخرا لنا لا صح ان نعبده. ايضا نحن لسنا آلهة هذا الكون او هذه المخلوقات، انما نحن مثلها عباد لله تبارك وتعالى. فالكون من حولنا مسلم مؤمن، وكأنه كما اشرنا من قبل مسجد كبير تتجاوب جنباته بالتسبيح والتعظيم والتمجيد لله الواحد القهار. الكائنات عند غير المؤمنين وغير المسلمين نواب صلبة وفائلة وغازية، ونبات ونباتات وحيوانات وشموس وأقمار ومجرات وسماء وأرض وطيور وأسماك وحشرات وبحار وأنهار وأشجار ومعادن لا تعقل. هذه نظرة المادية الملحدة. أما عند المؤمنين، أما عند الله سبحانه وتعالى، فهذه الكائنات كلها من حولنا هي مؤمنة موحدة مسبحة منقادة لربها تبارك وتعالى. هذا التصور لحقيقة علاقتنا بهذا الكون ينشئ لدينا صورة رائعة تهش لها الفطرة النقية وتتجاوب معها حينما نتلو قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإننا ما نعني يعني ما يفعله بعض الناس الذين يؤولون الآيات عن حقيقتها ويصرفونها عن ظاهرها، فيقولون إن المقصود بقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني أن الإنسان إذا رآها رأى قدرة خالقها فقال سبحان الله، هذا معنى يسبح بحمد. الله يثبت التسبيح لهذه الأشياء، إن من شيء إلا يسبح بحمد. الشمس تسبح، القمر يسبح، الذرات تسبح، الأشجار تسبح، السمك يسبح، الحيوانات تسبح، وهكذا. إن من شيء إلا يسبح بحمده، فهي تقول لا. الله يقول تسبح، المؤول يقول لا تسبح، لكن الذي يسبح هو الإنسان، بمعنى أنه إذا رآها قال سبحان الله. فهذا تأويل بارد يصادم ظاهر الآيات، بل يصادم عشرات بل مئات النصوص إن شئت كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا حينما نتكلم اليوم على هذا الموضوع ما يعني بعض المظاهر التي تظهر لنا بين وقت وآخر مما يلفت النظر ويكون في شيء من الجدع ومما نعجبه مثلا كتلك الشجرة التي نبتت وكل ورقة من أوراق الشجرة كتب عليها اسم نبي من أنبياء الناس، أي مثلا سمكة رأيت صورة لها في كتاب تاريخ الأسماك باللغة الإنجليزية موجود على السمكة مكتوب بالخط العربي الفصيح الواضح جدا: لا إله إلا الله، على نفس مثل السمكة، على جلد السمكة نفسها لا اله الا الله. والرجل صاحب هذا المرجع قال ان هذه السنكة كتب عليها بالحروف العربية لا اله الا الله مما جعلها بيعت بسعر كذا وكذا الى اخره. انا شخصيا عندي كان عندي فولة صغيرة مكتوب عليها رب الجلالة كاجمل خط يمكن ان تراه. نفس الفولة حبة الفول مكتوب عليها رب الجلالة من الجهتين. وبعض الاخوة رأاها معي لكن بعد ذلك فقدتها. ايضا نفس الوقت الاخر من عنده من رأى بيضة بيضة مكتوب عليها الله مثلا او ذكر الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك من يعني المظاهر. وبالمناسبة وان كان لما نريد ان نخرج عن الموضوع بالمناسبة رأينا لوحة رأينا لها بعض الناس ويطبعوها. ولا ادري يعني هل الاسلام باثبات حقيته يحتاج الى الكذب؟ نحن عندنا أدلة صدق النبوة وأدلة التوحيد وأدلة أن الإسلام دين الحق أدلة عظيمة لا يماري فيها إنسان عاقل. فهل نحتاج إلى يعني الفبركة وإلى الكذب والاختلاق حتى نروج لديننا؟ كتلك الورقة أردت هنا حديثتين. حديثة الأولى نسبوها إلى رائد الفضاء اللي هو أول من واطئ القمر نيل آرمسترونج. قال انه لما نزل القمر نزل عن القمر سمع صوت الاذان وانتهى الامر على كده. وبعد ذلك وهي اثناء يعني تجوله في بعض الروايات الاسلاميه سمع صوت الاذان فقال ما هذا الصوت؟ قال هذا صوت الاذان. فقال هذا الصوت انا اول ما صعدت القمر يعني سمعت نفس هذا الصوت. فاسلم ودخل في دين الاسلام. هذا كلام ليس له اصل ونحن لا نحتاج الى يعني هذا عبد من عباد الله. انقاد لدين الله واسلم لله نجا وفاز. وان لم يهتدي فانه لا يدري الله شيئا اما يدير نفسه فينفع نفسه ويدير نفسه. فنحن لا نحتاج للكذب ولا نحتاج لترويج اشياء لا نتثبت من صحتها كي نؤيد ديننا. كذلك تلك الروح المشهوره اللي مكتوب عليها كان اشجار مجموعه اشجار عن الجنبين مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله بجميع الاشجار واتصالها. وقال ان هذه حديقه في المانيا اكتشفت والاشجار يعني كانت تكتب عليها. فقام البوليس الالماني بعمل حصار بالاسلاك الشريكه حولها ومنع الناس من دخولها. قصه مؤلفه بطريقه يعني حقيقه مؤسفه. وثم طلع بعد ذلك انها لائحه مرسومه ابتكرها شخص من عده سنوات ومحفوظ له حق الطبع وغير ذلك. فالشاهد هل نحن محتاجين لمثل هذا لإثبات حقية ديننا؟ كلا. عندنا من الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة ما يعني يهدي من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية. على أي الأخوان نحن نعني الآن في حديثنا ما هو أفرح من ذلك في قضية تسبيح الكائنات كلها لله تبارك وتعالى. في الحقيقة هذا البحث هو اختصار لكتاب رائع جدا يعني جمعه واحد من إخوان الأفاضل الأخ سريد إسماعيل التيني حفظه الله تعالى. والأخ في الكتاب غير شائع هنا كتاب اسمه عبودية الكائنات لرب العالمين. فأنا أحاول إن شاء الله أن أجز لكم هذا الكتاب برمته إن شاء الله هذه الليلة بإذن الله. سنبدأ أولا بتوضيح مفهوم العبودية. وكما هو معلوم العبودية هي الغاية من وراء هذا الخلق كما قال تبارك وتعالى وما خلقتم الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية لله سبحانه وتعالى مفتاح دعوة الرسل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبودية هي الخضوع والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. واصطلاحا هي الأعمال الصالحة التي تؤدى لله تبارك وتعالى ويفرد الله بها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما العبودية فهناك عبودية عامة فهناك عبودية خاصة. هذه عادة العلماء في تقسيم العبودية لأن هناك عبودية عامة بمعنى يعني فكلمة يعني عبد هنا إن كان كلمة العبد يقصد بها المعنى العام للعبادة فتكونها بمعنى معبد عبد بمعنى معبد. واضح؟ وتأتي العبودية الخاصة عبد بمعنى عابد. فعبد في العبودية العامة بمعنى معبد. وعبد في العبودية الخاصة بمعنى عابد. فالعبودية العامة هي عبودية القهر والتسخير لمثاب أمر الله تبارك وتعالى في كل شيء. فلا يقدر كائن أن يمتنع عن شيء جاب له الله عليه. وهذه العبودية تشمل جميع الكائنات. أن الله سبحانه وتعالى يتكرف بخلقه بمحض ربوبيته بما شاء وكيف شاء، حتى أطهر الضراب وأكبر الجبارين إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يقبض روحه ويقبض روحه، إن شاء أن يمرضه أمرضه، فيتصرف في خلقه المربوبية الله سبحانه وتعالى بما شاء، ولا رد لمشيئته ولا لقضائه تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أبدا أن يخرج عما يقدره الله له. فهذه العبودية أو هذا التعبيد بصورة بنظام آخر يشمل جميع الناس المؤمنين والكفار، يشمل الأبرار والفجار، يشمل أهل الجنة وأهل النار. يقول تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ويقول تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فجميع الكائنات لا تخرج عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه عبودية القهر والملك والتصرف وتصرف كما تقتضيه ربوبيته تبارك وتعالى. فعبودية هنا بمعنى معبد، العبد هنا بالمعنى العام للعبودية بمعنى معبد، يعني مقهور وذليل وخاضع لكل ما يجريه الله سبحانه وتعالى فيه. أما العبودية الخاصة فهي العبودية الاختيارية، عبودية الطاعة والانقياد والمحبة والاختيار. هذه العبودية تصدر من المؤمنين الموحدين من الكائنات كلها، من جميع الكائنات تصدر بطاعته تعالى وتمجيده وتقديسه، تصدر من الجن والإنس. فعبد هنا بمعنى عابد، فالعبد بمعنى العبودية الاختيارية بمعنى العابد. ومنها قوله تبارك وتعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ومنها قوله: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومنها قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومنها قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إذن الخلق كلهم عبيد ربوبيته، الخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته، عبيد ربوبيته التي فيها الملك والقهر والتسخير. أما العبودية الاختيارية فهي إيه؟ توحيد المعبود الاختيار يعني. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته هم عبيد ألوهيته. أيضا لابد أن نمر أيضا على مفهوم الكائنات. ما هي الكائنات الموجودة يعني في هذا الوجود؟ الكائن بمعنى المخلوق المصنوع الموجود، المقهور الخاضع الذليل. ومنها كلمة استكان، استكان يعني ذل وخضع لمكونه. فالكائنات لفظ يرادف الموجودات والمخلوقات، فهي تشمل كل ما سوى الله عز وجل، حيث انه تعالى هو الموجد والمكون والخالق لها، لان كل ما في الوجود اما خالق او مخلوق. فالخالق هو الله وحده، وكل ما عدا الله مخلوق مكون، فهو من الكائنات الموجودة. فاذا الكائنات هي كل ما عدا الله، واضح؟ والتي وصف الله بقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما الكائنات فتقسم أو قسمها العلماء باعتبارين إلى أقسام. تقسيم الأول يعني ما كان معلوما من قبله، لأن دائما كانوا يقسمون الكائنات إلى علويات وإلى سفليات. أما العلويات فيقولون السماء والكواكب والنجوم والفلك والجنة والملائكة والعرش و الكرسي، هذه علويات. أما السفليات فالنار والهواء والماء والتراب والرياح والسحاب والأرض والجبال والشجر والبحار والأنهار والأحجار والحيوانات والإنسان والنبات والطيور. تقسيم الآخر وهي أدق تقسيم الكائنات إلى كائنات في عالم الغيب وكائنات في عالم الشهادة. أما عالم الغيب فهو كل ما غاب عنك، كل ما غاب عنك فهو عالم الغيب. فهناك أحياء غيبية وهناك جنابات غيبية. أحياء غيبية الملائكة والجن أحياء لكنها غيب في عالم الغيب. كذلك الجنابات الغيبية الجنة والنار والقلم والعرش. الجنة والنار كائنات لكنها جنابات غيبية، كذلك القلم والعرش نفس الشيء. أما عالم الشهادة فيشمل كل ما هو مشاهد محسوس في حياة المخلوقات. فهناك الإنس، طبعا الإنس يشملون الأنبياء ويعني أتباعهم، وهناك الحيوانات والنباتات والجمادات. كل هذه الأقسام التي ذكرنا كلها تقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه على الحقيقة ليست على المجاز، على الحقيقة كما سنبين. أما دواعي هذه العبودية فأول داع من دواعي العبودية هي الفطرة. الفطرة الإنسان إذا كانت فطرته سليمة فإنه يعني ينجذب إلى التوحيد بفطرته. حتى قال بعض العلماء لو أن رجلا منذ أن يولد وضع في الأغلال وحبس في غرفه في غرفة، لو اشتربنا ما يعيش بدون أن يختلط بأحد يعني، فحبس حتى يعني بلغ وحتى كلف فسوف ينطق بلا إله إلا الله، لأنه ترك وما في أحد أبدا أكثر عليه. لماذا؟ أن هذا هو الذي يحس كل إنسان فينا، كل إنسان سليم الفطرة يشعر اعترافه بالله سبحانه وتعالى أمر فطري، فلذلك لا يحتاج إلى مناقشة الإنسان الذي يعني عوفي من بلاء الفلسفة والإلحاد والمذاهب المشككة وعوفي من تأثير البيئة الفاسدة كالبيئة النصرانية أو اليهودية أو الشركية من حوله أي المادية، فبيجد أن ليس عنده مشكلة أصلا ما يقبل أصلا مبدأ أن يناقش قضية وجود الله. لماذا؟ لها أقوى دليل هو الفطرة، ويجد هذا شعور مغروس في قلبه، مغروس في فطرته. فلو أنك فرضت مخلوقا منذ أن ولد إلى أن عقل وبلغ حبس في غرفة وما احتك بحد أن ما كلمه أحد وترك حتى بلغ هذه السن لنطق بلا إله إلا الله أو لنطق باسم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا فطرة مغروسة في الإنسان كما ذكرنا من قبل مرار. يقول تعالى فطرة فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم في الحديث القدسي فإنهم أمتهم الشياطين فجد أمتهم عن دينهم. وقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه كما ذكرنا من قبل بالتفصيل. أيضا من دوائر العبودية الشرائع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من دوائر العبودية الآيات الكونية التي تكشفها لنا الكشوفات العلمية الحديثة. والإسلام يعتبر التفكر في الآفاق عبادة واجبة على المسلم، أن تتفكر في هذه الآفاق وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يقول لما نزلت الآيات الخواتيم في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذا يدل هذا الوعيد يدل على وجوب التفكر في هذه الآيات بالذات، وهي تشمل التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ويقول تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالتفكر في هذا يورث اليقين. ويقول تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حقيقة مجال الإعجاز العلمي في نصوص القرآن والسنة هذا مجال رحب جدا. وحتى لنخرج عن موضوعنا نكتفي بهذه الإشارة إلى أن هذا أحد موجبات يعني العبودية. نعم. أما مراتب البشر في العبودية فأعلى المراتب هي مرتبة الرسل والأنبياء، وأعلى مراتب الرسل أولي العزم من الرسل، وأعلاهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم عامة الرسل، ثم عامة الأنبياء. المرتبة الثانية في مراتب أولياء الله أو عباد الله سبحانه وتعالى أصحاب الأنبياء والرسل، وهم الحواريون والأنصار أو الربانيين. وأفضل هؤلاء على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير أمة أخرجت للناس، يعني أفضل الأمم بعد الأنبياء هم الصحابة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخر الترتيب المعروف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تلي مرتبة يعني الحواريين الربانيين وأصحاب الأنبياء مرتبة المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، وأعلى المجاهدين الذين استشهدوا بالفعل في الجهاد في سبيل الله. تليهم مرتبة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. تليهم مرتبة المحسنين من أهل الإيثار والصدقة ودفع كروبات الناس. يليها منزلة الصالحين المحافظين على الفرائض والنوافل، أولياء الله عز وجل، وهؤلاء الموصوفون بأنهم سابقون بالخيرات. يلي ذلك أهل النجاة الذين أدوا الفرائض وتركوا المحارم بلا زيادة ولا نقص، هؤلاء الذين ينطبق عليهم وصف المقتصد. يليهم الذين أسرفوا على أنفسهم وغشوا الكبائر مع أدائهم الفرائض، وهم المستحقين لوصف الظالم لنفسه. أي نعم. أما الكلام في الحقيقة على عبودية الأنبياء فموضوع مهم جدا جدا، لكن ما أكثر ما تكلم الناس فيه، لكن نشير إشارة عابرة أن ليس هذا المقصود الأساسي الليلة من البحث. يقول تبارك وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهم الرسل عليهم السلام. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فوصف الأنبياء بالعبودية لله عز وجل. وقال أيضا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال أيضا: وكانوا لنا عابدين. فهذا أشرف وصف يعتز به الأنبياء والمرسلون، وهو أنهم عباد لله تبارك وتعالى. يقول عز وجل مبينا عبودية نوح له: إنه كان عبدا شكورا. ويقول أيضا: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، في حق نوح عليه السلام. وقال أيضا في حقه: إنه من عبادنا المؤمنين. وقال أيضا: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. أما إبراهيم فقال أيضا في وصفه: إنه من عبادنا المؤمنين. وقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما في موسى فقال أيضا فيه وفي أخيه: هارون إنهما من عبادنا المؤمنين. أما عيسى فكان أول ما نطق به في المهد أن قال إني عبد الله. وقال أيضا في حقه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال أيضا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. أما خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم فقد وصف الله العبودية في أشرف مقاماته، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. عبد الله يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام هنا في مقام الدعوة، كذلك في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أيضا في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال أيضا: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أما أتباع الرسل فقد وصف القرآن أيضا أتباع الرسل بهذه العبودية كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون آسية بنت مزاحم، كذلك سحرة فرعون أصحاب الكهف الغلام وأصحاب الأخدود، كذلك مؤمن آل ياسين أي حبيب النجار. أما هذه الأمة فلا أكثر العابدين والعباد الذين استحقوا هذا الوصف الشريف، وعلى قمتهم بلا شك أبو بكر وعمر والصحابة كما ذكرنا، منهم عباد ابن بشر والبراء ابن مالك وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الآن نحن نجلس إلى الكلام على نوع آخر من الكائنات، لا نعني بها عبودية الأنبياء والمرسلين وأتباعهم وطبقاتهم، وإنما هنا نتكلم عن الكائنات كلها ونثبت أنها أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا حقيقيا. هذه الكائنات تسبح وتحمد الله عز وجل ويخلق الله فيها إدراكا، حتى الحجر حتى الجدار، قال تبارك وتعالى في الجوار فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. يخلق الخلق الله فيه إرادة يريد أن ينقض فأقامه. من هذه الأنواع من العبودية التي تقوم بها الكائنات عبادة السجود. يقول تبارك وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. هنا في هذه الآية قرينة واضحة جدا على أن السجود هنا سجود حقيقي وليس بالنعم المؤول، يعني أنه هو مجرد الدلالة على الله سبحانه وتعالى. ما هو هذه القرينة؟ وكثير من الناس، قوله تعالى وكثير من الناس، لو كان المقصود التسبيح بمعنى أن من رآها قال سبحان الله وهي لا تسبح في الحقيقة، إذا رأى الجبل إذا رأى الشجر إذا رأى آية من آيات الله قال سبحان الله، هل هذا هو المقصود من قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس تسجد والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ لو كان الإنسان أيضا لو كان مقصود هذا لقال والناس، كل الناس، لأنك إذا رأيت أي إنسان مخلوق خلق الله فيمكن أن تقول سبحان الله أنه خلق له هذه العين وهذه الأذن وهذه الأنف وبهذه الطريقة. فلو كانت الدلالة العامة بالصورة المعجلة هذه لما قال تبارك وتعالى وكثير من الناس، لكن عند الناس بالذات قال لم يقصد هنا التسبيح الحقيقي، لأن من الناس من يكفر بالله ويجحده ولا يسجد له ولا يسبحه. فإذا كان الأمر كما وعدوا فلم يكون لتخصيص السجود بكثير من الناس معناه. ثم قال تعالى في آية أخرى ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين وعن الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هنا يبين كيفية سجود هذه الأشياء، يتفيأ ظلاله يعني الكائنات التي لها ظل، هذه هي كيفية سجودها لله سبحانه وتعالى. والله قادر على أن يخلق للظل إدراكا يسجد لله به سجودا حقيقيا. أي نعم، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فهذا يدل على أن جميع الكائنات، لأن هل هناك كائنات تخرج عن السماء أو الأرض؟ السماوات والأرض، فلذلك هذا كله يسجد سجودا حقيقيا لله عز وجل. من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن المسألة أن هناك خلافا في كيفية هذا السجود، هناك سجود هناك تسبيح. أنت ما تفهم لغة الطير، الطيور حينما تسمعها يعني لماذا بالذات في وقت الشروق وفي وقت الغروب يحصل هذا الصوت العجيب من الطيور؟ إذا كان هناك غيبة فيها أشجار كثيرة أو بستان أو حديقة تسمع أصوات الطيور في هذين الوقتين بالذات كأن أوامر مكلفة بها تسمع، ما يدرك لعل هذا هو تسبيح الطيور. هل تفقه منه شيئا؟ كونك لا تفقه لا يسوي لك أن تنكره. الأموات تسبح، الطيور تسبح، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من الكائنات يسبح الله عز وجل. لكن يفترق الإنسان عمن عداه في كيفية السجود. فنحن مثلا معشر المسلمين سجودنا الخاص بنا هو ذلك السجود الذي يكون على سبعة أعضاء، السجود على سبعة أعضاء، هذا خاص بالمسلمين المؤمنين. أما بقية الكائنات فسجود كل بحدده، كل كائن له طريقة خاصة في السجود الله أعلم بها، كيف يسجد الشجر، كيف يسجد القمر، كيف تسجد الشمس، كيف تسجد هذه الكائنات لا ندري، لكن هي تسجد قطعا بلا شك في ذلك. فالخلاف هو في كيفية السجود، نحن فقط نعرف سجودنا نحن كيف نسجد على سبعة أعضاء، ما عدانا من الكائنات هي تسجد لكننا لا نعرف يعني هذه الكيفية. هذه بالنسبة لعبادة السجود. عبادة التسبيح، تسبيح الكائنات، يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالله يقول تسبح، إذن هي تسبح، لا يليق أبدا بالمؤمن أن يسمع يعني قول الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات ويقول لا تسبح، لكن من رآها قال سبحان الله، هذا كلام يعني فاسد ومصرمة. الله يقول تسبح وأنت تقول لا تسبح، هذه مضادة لكلام الله عز وجل. وقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فنفى هنا معرفة التسبيح كيف ينفعه، فيعني لماذا لا نفقه تسبيحهم؟ لأنها بخلاف لغتنا، لأنها بخلاف لغتنا. والله سبحانه وتعالى امتن على سليمان بنعمة خصه بها دون سائر الناس، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، فهم سليمان عليه السلام كلام النملة، هل هذا مجاز؟ كان مجازا؟ كانت حقيقة خطأ انه الهدهد حينما اتى وخاطبه وحصل هذا الحوار، هل مجاز هذا بالاشارة او بالرموز ام انه كان كلاما حقيقيا؟ اذا الهدهد يتكلم، النمل يتكلم، امكانياتكم لا تسمح لكم بالتقاط وفهم هذا التسبيح. وعبر عنها هنا بضمير العاقل، لم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحها هذه الكائنات، وانما استعمل او اعاد عليها ضمير من يعقل لانه اسند اليها فعل العاقل وهو التسبيح، ولذلك قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كذلك اطلع الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام على تسبيح الجبال والطير. داود عليه السلام كان موقفا مهيبا عظيما عجيبا حينما يعني يسبح الله عز وجل وينشد يعني المزامير، فكان يجاوبه كل شيء، الطيور في السماء تجيب وتردد خلفه، الجبال تشترك معهم في هذا التسبيح. يقول تبارك وتعالى يعني في سرد قصة داود عليه السلام يا جبال أوبي معه والطير وأننا له الحديد. لو كان تسبيح عادي بمعنى انه اذا رأاها قال سبحان الله، اذا لماذا اختص داود بهذا؟ ما الفرق بين داود وبين اي شخص اخر اذا رأى الجبال قال سبحان الله؟ هذا افساد لمعاني القرآن. ولذلك يقول تعالى يا جبال، خطاب للجبال، يا جبال اوبي معه والطير وأنمنا له الحديد. ويقول تعالى والطير محشورة كل له اواب. ويقول انا سخرنا معه الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا إلى عشي والإشراق. نعم والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، بالعشي والإشراق. لو كان المقصود بتسبيح الجبال أنها تسبح بمعنى أن من رآها قال سبحان الله، هل يختص هذا بالعشي والإشراق أم أن هذا في كل وقت؟ في كل وقت. فتخصيص هذين الوقتين يدل على أنه تسبيح حقيقي، أنها بالفعل تسبح الله سبحانه وتعالى. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ويقول تبارك وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، جبل حجر يهبط من خشية الله. ويقول تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هبا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكما سنرى في هذا البحث إن شاء الله، حتى يعني هذه الكائنات تعرف الموالاة والمعاداة، تحب أولياء الله وتعادي أعداء الله، حتى هذه المخلوقات كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أشرنا من قبل إلى أنه لا يبعد، نحن لا نقطع، لكن نقول لا يبعد أن يكون ما حصل من جبل المقطم هو من هذا الجبل الدك، لأن لما تزيلوا وانفصلوا عن المسلمين الموحدين، وكان هؤلاء النصارى قد تمركزوا في هذا المكان قريبا من الجبل، الجبل ما تحمل كل فترة يسمع يعني المسيح ابن الله والأب والابن والكذا، فالجبل ما تحمل هذا. لا يبعد أن يكون هذا هو تفسير هذا الأمر، الخنازير وعبادة غير الله والنطق بالشرك. فلما تزيلوا عن الموحدين أنزل الله بهم بأس، الجبل ما تحمل أن يسمع هذا الشرك، والله تعالى أعلم. نعم. أيضا علم الله سبحانه وتعالى كل كائن من هذه الكائنات كيفية التسبيح الخاصة به. يقول عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذه الصلاة ليست بالضرورة مكونة من ركوع وسجود وتكبيرة إحرام وتشهد وتسليمتين، وإنما هو تسبيح خاص ألهمها الله عز وجل إياه. فقوله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه يعني أن الله علم صلاة كل كائن من هذه الكائنات وتسبيحه. أما دلالته على الرب فيعلمه عموم الناس، ويعني هذا فيه إبطال من زعم أن التسبيح يعني من أول التسبيح أو أول هذه الصلاة. كل قد علم أي علم الله صلاته وتسبيحه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما تستقل الشمس، يعني ما تشرق الشمس وترتفع، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. هذا حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 2224. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم، يعني كل من لا يسبح الله في هذا الوقت فهو من أغبياء بني آدم أو من الشياطين. فيقول تبارك وتعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني بعدما قضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق جميعا بالحق والعدل تبارك وتعالى، هنا في هذه اللحظة نطق الكون بأجمعه، ولذلك أضافها إلى المجهول، نطق الكون بأجمعه في تلك اللحظة بعدما فصل الله بين الخلائق كلها الآن في آخر سورة الزمر. وقضي بينهم بالحق، حينئذ لما قضي بالحق والعدل واستقر حكم الله على أهل الجنة وأهل النار، نطق الكون بأجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يثني القول إلى قائل بل أطلقه، وقيل الحمد لله رب العالمين. جميع الكائنات في هذه اللحظة تحمد الله سبحانه وتعالى لعدله وحكمته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وهذا قول الصادق المصدوق، إنه لا يستغفر، انظر إلى الموالاة والحب في الله، إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. حتى الحيتان في البحر تستغفر للعالمين. وفي الترمذي: حتى النملة في جحرها لتستغفره هي الأخرى لمعلم الناس الخيرا. وهذا في صحيح الترمذي، فالأول في صحيح ابن ماجه: إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وفي الترمذي بزيادة: حتى النملة في جحرها لتستغفر هي الأخرى لمعلم الناس الخير. وهل يمكن أن نستبعد هذا أو نستغربه بعدما سمعنا الله سبحانه وتعالى يحكي عن هذه النملة عبارة في قمة الفصاحة وفي أعلى مراتب البيان على وجازتها، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، انظر الخطبة، قالت نملة: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اعتذار عن سليمان، ان سليمان يمكن ان يتعمد ان يؤذيهم، ان يؤذيهم، لكن سوف يقتلنكم دون ان يشعروا. فهذا اعتذار في غاية التأدب مع نبي الله ومع جنوده واصحابه. اي نعم. فكل هذه الكائنات مسلمة لله عز وجل. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ليس هذا فحسب، جميع الكائنات تؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، في حين عمي كثير من الإنس الذين أوتوا العقول، أوتوا العقول ورأوا الآيات، عميوا عن هذا الحق وكذبوا برسالته صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومناسبة هذا الحديث أنه كان هناك جمل استعصى على الناس، كان موجودا في حائط في بستان، كل من اقترب منه شد عليه هذا الجمل، فحتى إذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إليه، فأتى الجمل بين يديه ووضع أنفه على التراب أمام النبي عليه السلام وسكن. لماذا؟ لأنه عرف هذا رسول الله، كان يعرف الرسول عليه السلام وأنه رسول الله. ولذلك لما تعجب الصحابة من ذلك أجاب الرسول عليه السلام من يعني وأزال تعجبهم بقوله: إنه ليس من شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الرجل المؤذن: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ثم قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. ما زال الحجر كان قائما وموجودا، كان إذا يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: السلام عليك يا محمد أو يا رسول الله. يقول: إني لا أعرفه الآن. وعن سفينة وهو أبو عبد الرحمن مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من قبل أنه لقب سفينة لأنه حمل شيئا كبيرا في السفر. فعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ الجيش بأرض الروم، ضل الطريق عن الجيش الإسلامي في أرض الروم، أو أن الروم أثروه فانطلق هاربا يلتمس الجيش، فإذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد، الأسد يكنى أبا الحارث. فخاطب سفينة هذا الأسد وقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت. فأقبل الأسد له بصبصة، يعني يحرك الذنب، كان يرحب به، علامة السرور، الأسد يحرك بصبصة يعني يحرك ذنبه ليله. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، كلما سمع أي صوت في الطريق أهوى إليه الأسد حي، يعني إيه؟ كي يحميه من أي ضرر يقع به في الطريق. ثم أقبل يمشي إلى جنبه حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد. أي نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا جاء في أكثر من حديث عن الصحابة، أحيانا يخرق الله العادة ويسمعهم، كما أسمع داود تسبيح الجبال. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: واذا ثبت هذا في جماد واحد جاز في جميع الجمادات، وهو عام فيما فيه روح وفيما لا روح فيه، ولكن القول بانه تسبيح دلالة بحيث من رآها يقول سبحان خالقها ليس هذا التأويل بالقوي. والصحيح ان الكل يسبح للاخبار الدالة على ذلك، ونصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء، فالقول به اولى. اما ابن القيم رحمه الله تعالى، وكثيرا ما نسل الاخوة بكتابه الرائع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة، من النماذج العظيمة جدا في كيفية التفكر في مخلوقات الله عز وجل، على يعني ضآلة الاكتشافات العلمية في عصر ابن القيم. ولكن هذا الكتاب يعكس الى اي مدى كان ابن القيم مواكبا لثقافة عصره، ملما بكثير من هذه العلوم العصرية، بحيث ممكن ان نقف الان على اناس لا يعرفون عشر من عشر ما كان يعرف ابن القيم قبل تقدم هذه العلوم، مما يدل على اهتمام علمائنا واسلافنا بهذا الباب جدا. فيتكلم ابن القيم في موضع من كتابه الرائع مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، يتكلم على عبودية الشجر وأوراق الشجر، يقول: فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه، ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمر آخر. نحن إذا نظرنا إلى في متحف الأحياء المائية، يعني متحف يعني يكون فيه فعلا أشياء عجيبة ليس كما عندنا، ماذا ترى حينما ترى هذه المناظر الجميلة والبديعة؟ أنت تنبهر بجمال خلق الله سبحانه وتعالى في المناظر الطبيعية، في الجمال، في كذا في كذا من خلق الله، فما بالك لو انكشف لك صوتها وهي تسبح، حتى ترى نوعا آخر من الجمال لا يمكن أن تقيسه بجانب الجمال الذي تدركه بعينك فقط. إذا سمعت صوت الطيور في الصباح وهي تغرد بهذه الأصوات الجميلة فإنك يعني ترتاح لذلك وتأنس به وتتمتع بهذا الصوت، فما بالك لو فقهت تسبيحها؟ لا شك أنك سترى ما هو أجمل من هذا الأمر الظاهري الذي تراه. يقول رحمه الله تعالى: ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت وأنها لم تخلق سدى. يقول تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فالنجم النجم ما ليس له ساق من النبات، النباتات التي ليس لها ساق تسمى النجم، واضح؟ والشجر ما له ساق، وكلها ساجدة لله مسبحة لحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولعلك أن تكون ممن غمض حجابه فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها، وقد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. وفي أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر تعالى ذلك في كتابه؟ هل في أي لغة من اللغات يعبر عن هذه الأفعال السجود والتسبيح والصلاة والتأويب تساوي الدلالة على الخالق؟ في أي لغة هذا؟ الصلاة صلاة، التسبيح تسبيح، التحميد تحميد، والتأويب تأويب. ففي أي لغة، يقول ابن القيم، في أي لغة تسمى الدلالة على الصانع تسبيحا وسجودا وصلاة وتأويبا وهبوطا من خشيته كما ذكر ذلك تعالى في كتابه؟ فتارة يخبر عنها بالتسبيح، وتارة بالسجود، وتارة بالصلاة، كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية قد علم الله دلالته عليه؟ هل يعقل أن يكون معنى الآية لو قلنا أن قد علم صلاته وتسبيحه أن الصلاة والتسبيح هي الدلالة على خالقها؟ تدل من على خالقها على هذا التأويل؟ لا، يعني أقصد الناس الذين يؤولون هذه الآيات بيقولوا أنها تدل على تسبيحها وصلاتها هو إيه؟ دلالتها على خالقها. طيب تدل من؟ تدل الناس البشر إذا رأوها دلتهم على خالقها. لكن الآية بتقول إيه؟ انظر للآية والطير صافات كل قد علم صلاته. أين الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. كل قد علم الله صلاته وتسبيحه. هل يعقل أن يكون معنى الآية والطير صفات كل قد علم الله دلالته عليه؟ فهذه الدلالة تكون من المخلوقات. لكن حينما يقول الله كل قد علم أي الله صلاته وتسبيحه فهي صلاة وتسبيح حقيقي وتام وليست مجرد الدلالة. هل الله يستدل بذلك على أنه هو الخالق؟ كلا. واضح ولا غير واضح؟ في حد مش فاهم معيد الكلام؟ طيب يقول رحمه الله تعالى كقوله تعالى والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. أفترى يقبل عقلك أن يكون معنى الآية كل قد علم الله دلالته عليه وسمى تلك الدلالة صلاة وتسبيحا وفرق بينهما وعطف أحدهما على الآخر. العطف يقتضي هنا الإيه؟ المغايرة. وعطف أحدهما على الآخر وتارة يخبر عنها بالتأويب يا جبال أوبي معه. هذا قوله يا جبال أوبي معه. وتارة يخبر عنها التسبيح الخاص بوقت دون وقت كالعشي والإشراق. أفترى دلالتها على صانعها إنما يكون في هذين الوقتين؟ هل الجبال تدل على الله سبحانه وتعالى بالعشي والإشراق فقط لكن في الضحى مثلا وفي الليل ما تدل؟ وسأقول لكم فدل على تخصيصها بهذين الوقتين إنها صلاة حقيقية وتسبيح حقيقي. أيضا هناك أدلة على إثبات الإدراك والتمييز عند الكائنات كل بحسبه كقوله تبارك وتعالى حاكيا عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها. تأمل كلمة قولها تبسم ضاحكا من قولها. لو كان أيضا يعني كلام رموز ومجاز وكذا هل كان يتعجب سليمان؟ هل كان في هذه اللحظة يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي استحضارا لهذه النعمة أن خصه الله بأن يفقه نوعة الطيف؟ فهذا حقيقة ما هو مجاز. فتبسم ضاحكا من قولها أي قول النملة. ماذا قالت النملة؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اشتملت هذه الجملة القصيرة على 10 أنواع من الخطاب. اشتملت على النداء يا والتنبيه أيها والتثنية النمل والأمر ادخلوا مساكنكم والنص والتحذير التحذير لا يحطمنكم والتخصيص سليمان وجنوده والتفهيم والتعميم والاعتذار سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عمت سليمان وجنوده بعد ذلك بإيه؟ يعني خطت سليمان وجنوده ثم عممت فقالت وهم لا يشعرون يعني اعتذار أنهم لن يتعمدوا أن يقتلوكم ولكن سوف يكون هذا بدون أن يشعروا. فهذا منتهى الأدب مع نبي الله سليمان ومع أصحابه. أي نعم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد قال أحد جبل يحبنا ونحبه. هذا رواه البخاري. تكلم عن جبل أحد فقال أحد جبل يحبنا أو هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فانظر إلى الموالاة والحب في الله. أي نعم. من ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رقى أحدا مرة وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فرجف الجبل، رجف اهتز الجبل وتزلزل، فقال له النبي عليه السلام اثبت احد، اثبت احد، يأمر الجبل ان يثبت لا يتحرك، اثبت احد فان عليك نبي وصديق، اثبت احد المفروض انها فانما، انا اقطعت في كتابة الحديث لان لو كانت فان عليك يبقى تكون نبيا وصديقا، لكن هي نبي يبقى فانما، لان ما تبطل ايه عمله. نعم اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان، نبي وصديق ابو بكر وشهيدان عمر وعثمان، وهذا رواه البخاري، وهذا من اعلام النبوه لانه اخبر ان عمر وعثمان سيكونان شهيدين وقد قتل بالفعل رضي الله تعالى عنهما شهيدين. وقال تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، هذا عرض تخيير ليس معناه أنها عصت لكن كان قد خيرها. نعم يعني ممكن يقول لها ربي إن من عليك نبي يعني الله أعلم، كل حد راجع الرواية. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال أثبت أنه خلق لها إدراكا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأثبت أنها أبت فأبينا أن يحملناها وأشفقت من حمل الأمانة، وهي يؤيد وجود هذا الإدراك قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، بما يؤيده أيضا حنين الجذع، كان الرسول عليه السلام كسوات نخلة أو جذع نخلة في المسجد، فكان إذا أراد أن يخطب على المنبر اتكأ عليه، استند إذا أراد أن يخطب استند على ماء قبل أن يطلع المنبر، كان إذا أراد أن يخطب استند على هذه النخلة وهذا الجذع. فلما أمر النبي عليه السلام بصنع المنبر وصنع المنبر، ففي أول صلاة جمعة لما دخل المسجد ومر على الجذع ولم يستند إليه كما هي العادة فرخى المنبر، إذا بالجذع يبكي بكاء الصبي الذي يعني يحن لأمه، ظل الجذع يتأوه وكان صوت يسمع في جميع أرجاء المسجد، جميع الصحابة سمعوه، واضح حنينا إلى رسول الله وتألما لفراقه، حتى نزل وظل صوته كالطفل الذي يبكي، حتى نزل الرسول عليه السلام من على المنبر وضم الجذع اليه وربت عليه الى ان حن والى ان سكن. هذا كله كان امام الصحابه، وهذا حديث البخاري اكيد حديث صحيح، فهذا حنين الجذع، اذا الجذع كان يحن الى رسول الله، وشو انظر كيف كان يعني يتفاعل معه ويحبه ويريد ان يعني يقترب منه صلى الله عليه واله وسلم. اي نعم، فهذا كله يثبت ان الله سبحانه وتعالى قد يخلق في الجمادات من الادراك ما تعي به اشياء كالعاقلات. ايضا ثم نخصص بعض الانواع من الكائنات كالحيوانات والدواب، هناك دليل عام يشمل الحيوانات والدواب وهو قوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة، من دابة، هذه صيغة عموم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري قرصت نملة نبيا من الأنبياء، قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، عاتبه الله عز وجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة، كل يوم جمعة الدواب التي على الأرض أو المخلوقات كلها تصيخ، يعني تتصنب بأذنها وتترقب، يوم الجمعة أخطر يوم عندها لأنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فهي تدرك هذه الحقيقة، فكل يوم جمعة تكون في شدة حالات الإشفاق والخوف من أن يكون هذا موعد قيام الساعة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة خشية أن تقوم الساعة، ويقول أيضا لا تطلع الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. وقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقال مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. فسأله عليه الصلاة والسلام ما مستريح وما مستراح منه، فقال إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا رواه البخاري. يعني معنى ذلك ان هذه الكائنات كلها تكره الكافر وتكره الفاسق الذي يعطى الله تبارك وتعالى، وتود موته حتى تستريح من شره ومن اذيته اياه. فانظر الى قوله عليه الصلاة والسلام ان العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمة الله تعالى، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ويقول تبارك وتعالى واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. هذا مجاز، هذا مجاز، هذا حقيقة. دابة من الارض تكلمهم، تكلمهم. ايضا يعني نذكركم بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا. يعني أنت كمان بتضربه يفضل أن تقول له ذلك، يعني ركبها والبقرة ليست الركوب فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. يعني هذه الوظيفة أغلب ما خلقنا له ومعظم ما خلقنا من أجله أن نعاونك في الحصر. نعم. فقال الناس لما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سبحان الله بقرة تتكلم، لو كانت المقصود بها دلالتها على خالقها لقال لهم لا أنا أقصد أنها تدل على خالقها أنكم إذا رأيتموها قلتم سبحان الله. لا، أخرهم على ذلك، بقرة تتكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا رواه البخاري. ودخل صلى الله عليه وسلم حائصا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجمل مجرد أن رأى الرسول عليه السلام يعني ما لا يعرفه يدرك ويعرف أن هذا هو رسول الله، فمجرد أن الجمل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وغرفت عيناه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح تراته إلى سنامه وبفراه فسكن، سكن الجمل بعدما مجرد أن رأى الرسول بكى حن وغرفت عيناه وانفعل جدا برؤيته. لماذا؟ لأنه يريد أن يشتكي إليه. فمسح تراته إلى سنامه وبفراه فسكن أي الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تديعه وتدئبه، يعني تتعبه في الشغل. رواه أبو داود. فإنه شكى إلي، يعني معناه أنه يعني تكلم النبي عليه السلام ورسول فهم كلامه كما فهم سليمان، فإنه شكى إلي أنك تديعه وتدئبه. فهل بعد ذلك يرتاب أحد في أنه كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا في حائط بني النجار، حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، أتى الجمل فدعاه فجاء في الحال، امتثل الأمر، فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه، فقال هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. وهذا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك أيضا في قصة الهجرة الناقة التي هاجر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقتربت من المدينة، فكان الصحابة يمسكون بذمامها، وكل طائفة من الصحابة يريدون أن ينزل الرسول عليه السلام أول ما ينزل عليهم، يعني كانوا يمسكون الزمام ويطلبون منها أن يعني أن يطلبون أن يقيل أو يعني ينزل الرسول عليه السلام عليهم، فيقول لهم الرسول عليه السلام إيه؟ خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وإذا صحت الرواية في قصة أصحاب الفيل قالوا إن اسمه محمود الله أعلم، الفيل الذي أتى به أبرهة الحبشة، قالوا إن الفيل لما اقترب من الحرم كانوا إذا واقترب من حدود الحرم الشريف، فكانوا إذا وجهوا ناحية الكعبة يبرك ويثبت في الأرض ما يجيبهم، فإذا وجهوا ناحية اليمن ينطلق، إذا وجهوا ناحية الشام ينطلق، إذا أعادوا لجهة الحرم الشريف يعني يمكث في الأرض ويمتنع من، فإذا صحت هذا فتنضم أيضا لهذه الأدلة. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة. ألا يلفت نظركم فعلا أن في وقت معين ثابت الديوك تستيقظ فيه أو تنتبه فيه وتصدر هذه الأصوات؟ أوقات ثابتة، وكان الرسول صلى يبدأ قيام الليل إذا صاح الديك، أن في فترة معنا قبل الفجر حتى. ها؟ نعم، الحديث دلت على أن يعني إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا، فأليس هذا يعني جندي موظف لأمر معين يأمره الله سبحانه وتعالى به؟ بلى، هذا مكلف ويفهم أن في وقت معين وليس عنده لا أجهزة يعني استشعار ولا لاسلكي ولا رادار وكذا، إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى التي يخلقها يخلق بها عنده هذا الإدراك. لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة، وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة. ولذلك كان بعض التابعين، رجل صالح من التابعين أظنه كأنه سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب، كان عنده ديك، ففي يوم من الأيام امتنع من الـ من الـ من الصوت، يعني هذا الذي نسميه نحن الأغاني أغاني الديك، سعيد بن جبير، كأنه سعيد بن جبير الله أعلم. فلما سمع كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، فسمع ففي يوم من الأيام لم يعني يصح الديك، فقال ما له، قطع الله صوته فلم يصح بعدها أبدا. فقالت أمه لا تدعو على أحد. أي نعم. الله مستحيل. كذلك أيضا ذكرنا أن الذئب تكلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام يفيد أن الذئب عنده عقيدة، عنده اعتقادات معينة، هو عقيدة عنده ويفهمها، مثلا يعتقد أن الرزق بيد الله، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، بل أن الذئب أمر راعي الغنم بتقوى الله، كما يفيد أيضا الحديث أن الذئب عالم بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه كانت يعني هذا حصل مع راعي من الرعاة، وكانت سببا في دخوله الإسلام كما سنبين. وذلك ذكر العلماء في باب علامات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم القصة، ذكرها البخاري في صحيحه: بينما رجل في غنمه إذ عدا ذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها, لها, لها, لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. نحن نريد المعاني المجازية الآن، لأن بعض الناس يعني كان احد اخواننا الف رسالة مستوحاة من هذا الحديث، سماها ايه؟ عندما ترعى الذئاب الغنم، يقصد بها حكام المسلمين في هذا الزمان. اي نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدى الذئب على شاه، عدى الذئب على شاه فاخذها، فطلب الراعي او فطاره الراعي فانتزعها منه، انتزع منه الشاه واسترد شاته، فاقع الذئب على ذنبه. قال: الا تتقي الله، هذا الذئب يخاطب الراعي، الا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله الي. فقال: يا عجبي، ذئب مقعم على ذنبه يكلمني كلام الانس. فقال الذئب: الا اخبرك باعجب من ذلك، محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بيثرب يخبر الناس بانباء ما قد سبق. قال: فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها الى زاوية من زواياها، ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، حكى له قصة الذئب هذه. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي بالصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي: اخبرهم بما حدث معك. فاخبرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صدق والذي نفسي بيده، صدق والذي نفسي بيده. فطبعا هذا قطعا يعني يسد مسد او باب المجاز. كيف يكون مجاز؟ كيف؟ لماذا تعجب الراعي؟ ولماذا امن بنبوة الرسول عليه السلام؟ هل لانها مجاز ان الذئب اذا رأى يقول سبحان الله ويستدل به على على على الخالق سبحانه وتعالى؟ اي نعم. ايضا من ذلك ايضا عبودية الفرس. فعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوة يقول: اللهم انك خولتني من خولتني من بني ادم، فاجعلني من احب اهله وماله اليه. وهذا رواه الامام احمد. نعم. من ذلك ايضا عبودية الهدهد كما اشرنا اليها من قبل. وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد، ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، كان يمكن ان الله تعالى يقول فمكث قريبا، لكن قال فمكث غير بعيد، تعريض بمن يخافون غير الله. فقال: لم يفعل كما تفعلون انت، وقف بعيدا، لكنه مكث غير بعيد، ليس كما تفعلون. فمكث غير بعيد فقال: احط بما لم تحط به. يثبت يعني من سليمان عليه السلام علمه، مهما اوتي من العلم فليس علما مطلقا، انما العلم كله لله. فقال: احط بما لم تحط به، يعني كان عنده توحيد الهدهد، كان يعلم ان ايه، ان سليمان نبي لا يعلم الغيب. احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نبأ يقين وصف بأنه يقين، لأنه آنف أن هذا الخبر من شدة عجبه قد لا يصدقه سليمان، فأكد له ابتداء أنه خبر يقيني. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة تحكم هذا الشعب، إني وجدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يؤتاه الملوك، ليس على إطلاقها، من كل شيء مما يؤتاه الملوك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني الهدهد يستنكر ويستفضع هذا الأمر، وراح بسرعة يبلغ عليه عنهم إيه؟ سليمان، هؤلاء لا يعبدون الله. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فانظر إلى التوحيد، الهدهد عارف عقيدة، يعرف عقيدة التوحيد، الخالص يعني خلينا سبب كفرهم وبعدهم عن الهداية وهو غواية الشيطان لهم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى خصه أي الهدهد من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه لهم ما خص به غيره من الطيور وسائر الحيوان من المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحة تهتدي إليها. أيضا من هذه الأنواع من العبودية عبودية بعض يعني الجمادات، هذه عن عبودية الحيوانات والدواب ويعني الطيور. هناك عبودية بعض النباتات، فذكرنا من قبل طبعا الدليل عام: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكرنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. كذلك أيضا ذكرنا شهادة يعني الشجر والحجر وكل من يسمع المؤذن له يوم القيامة. كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. نعم. كذلك أيضا ذكرنا نفس الشيء في حديث مستريح ومستراح منه. أي نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه أهل مكة، فقال: فعل بي هؤلاء وفعلوا، شكى إلى جبريل ما فعله المشركون به عليه الصلاة والسلام، وقد أدموا خضبوه بالدماء، يعني كان ينزف دماء من ضربهم إياه. فقال لجبريل: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر يعني جبريل إلى شجرة من وراء الوادي، قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي حسبي. يعني هذه الآية، هذا في صحيح ابن ماجه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها أمسكه، فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، في منتهى الطاعة مشت معه هذه الشجرة حتى أتى الشجرة الأخرى، فأتى بغصن من أغصانها فقال: انقاضي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك، فجمعهما قال: التئما علي بإذن الله فالتأمتا، كي يستتر بهما. هذا أيضا في صحيح مسلم. أي نعم. وفي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة إلى شجرة أو نخلة أو جذع في رواية ابن عمر، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فوضع يده عليها فسكنت. ومن ذلك أيضا